موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها بدء انطلاق الرحلة المباركة، أي رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب أي المدينة بعد ذلك. فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 3 ليال في غار ثور، كانت الانطلاقة من الغار حيث قصد النبي صلى الله عليه وسلم ويمم وجهه الشريف إلى يثرب أي المدينة المنورة بعد ذلك برفقة صاحبه، ومعهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر والدليل الماهر بمعرفة الطرق المؤدية إلى المدينة، عبد الله ابن أريقط أي كان أيضا معهم، وكان مشركا. عبد الله ابن أريقط هذا كان مشركا، استأجراه فأمناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعني أمناه على سر خروجهما، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليالي. يعني لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر من مكة ما طلعوش يعني ركبين البتاع لحد سابوا الرواحل دي للراجل ده عشان ما يحطهاش قدام الغار، وقالوا له بعد 3 أيام تجينا في المكان الفلاني، فارتحل فأتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي 3، فأخذ بهم أسفل مكة طريق غير معروف هو طريق الساحل، وهكذا انطلق الركب المبارك إلى يثرب عبر طريق غير مألوف للمشركين. وفي الطريق كانت هناك روائع وآيات يأتي عليها الحديث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.